إني يا طه phố hương. Đã khi وذاك الضب قد لبى كذا الحصباء سبحت الإله البر في يمناه كه اليابيس بكى وذاك الضب قد لبى كذا الحصباء سبحت الإله قلبي